تقدم من الموت ثم اقتحم، وفي موكب العاديات التحم، وخذ لي الشهادات حوم الوغى، فمهر الخلود فناء ودم، فمهر الخلود فناء ودم. على الدرب سر مثل أسد الشرى، لتحيا عزيزا قويا الرمى، لتحيا أبيا رضيا السرى. فتيا لك السيف لا ينثلم، فتيا لك السيف لا ينثلم. تقدم من الموت ثم اقتحم، وفي موكب العاديات التحم، وخذ لي الشهادات حوم الوغى، فمهر الخلود فناء ودم، فمهر الخلود فناء ودم.